الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة الفتن وأشراط الساعة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من قصة مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وسنبدأ في حديث جديد برقم 37، ولقاؤنا الليلة برقم 46، الدرس رقم 46 من أحاديث الفتن، والحديث رقم 37. هذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى رواه الإمام أحمد في المسند، والبخاري ومسلم في صحيحيهما. فالحديث يا حضرات واخد ختم، لأنك لما تلاقي الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما فاعلم أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، اللي هو كتاب ايه؟ البخاري ومسلم. طبعا لما تلاقي الحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان، يعني رواه البخاري ومسلم، بيبقى اعلى درجة ممن فرد به احدهما. يعني لو قال لك رواه البخاري ومسلم هو اقوى من الذي انفرد به البخاري، والذي انفرد به البخاري اقوى ممن فرد به مسلم، لكن الأمة تلقت أحاديث الشيخين بالقبول بفضل الله سبحانه وتعالى، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا ينسحب منا الوقت، لأن احنا مقيدين بوقت محدد، يعني درسنا بنخليه نصف ساعة فقط عشان ما نطولش على حضراتكم، ندخل في الحديث. هذا الحديث من رواية التابعي الجليل سيدنا سعيد بن المسيب أو المسيب، كلاهما صواب، رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين. عن أبي موسى الأشعري، سيدنا سعيد بيقول أخبرني أبو موسى الأشعري، يبقى الحديث من رواية الصحابي الجليل سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه توضأ في بيته ثم خرج. سيدنا أبو موسى بيحكي لمين؟ بيحكي لسعيد بن المسيب. فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. يعني سيدنا أبو موسى بيقول النهاردة أنا متبرع به لمين؟ لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. طول النهار أنا هدور عليه وفين وامشي معاه طول النهار. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول مكان يذهب إليه أبو موسى رضي الله عنه ليسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه حضرات. وده يعلمنا إن المكان الطبيعي للمسلم هو الإيه؟ هو المسجد. مش زي ما احنا في زماننا دلوقتي، لو انت ملازم للمسجد تجد كثيرا من المسلمين ممن انتكست فطرتهم يسخرون منك. هو انت ما راكش الا المسجد يا ابني؟ هو المسجد هيأكلك عيش؟ انت في المسجد على طول؟ قال له ألم يسمع هذا وغيره ومثله ونظيره قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من ضمن السبعة يا حضرات، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي لفظ في المساجد، بالمساجد قلبه معلق بحب المساجد، روحه في المسجد، حياته في المسجد، راحته كلها في المسجد. وفي رواية قلبه معلق في المساجد، زي المروحة، زي اللمبة، زي أي حاجة متعلقة في المسجد. فهو يذهب إلى عمله لكنه يترك قلبه بالمسجد إلى أن يعود إليه. إنما الناس اللي بتسخر من بيوت الله وممن يحبون بيوت الله وممن تعلقت قلوبهم ببيوت الله، فهؤلاء على خطر عظيم وشر كبير، والعياذ بالله رب العالمين. نخشى عليهم من لعنة الله وغضبه وبأسه وانتقامه، بل إنها علامة شؤم تدل على فساد قلوبهم وخبث طويتهم وضمائرهم، لأن هذا ليس من الإيمان. أليس المسجد بيت الملك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه من قلبك؟ صلى الله عليه وسلم صح كده، انت قاعد كسلان ليه؟ إما تعيش في بيت ربنا فكن مع الملك وحده، اترك كل شيء، لأن كل شيء بيده وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. ده كلام الحبيب محمد. المسجد بيت كل تقي. بيت كل تقي يعني من كان قلبه متعلقا بالمسجد كما يتعلق قلبه ببيته، حتى صار المسجد بيتا له، أي لا يستريح إلا فيه، فاعلم أنه من الإيه؟ من الأتقياء. فاعلم أنها علامة التقوى. بعد كده قال النبي: وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والمرور على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب، فسأل عن النبي فقالوا: راح المسجد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل في المسجد فين النبي يا حضرات، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. وجه بمعنى ايه؟ ذهب، راح الجهة دي. ووجه هاهنا، قال: فخرجت على إثره، يعني مشيت في الطريق اللي هم شوروا لي عليه أسأل عنه، حتى دخل بئر أريس. فبيقول: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر اسمه بئر إيه؟ أريس. وبئر أريس زي ما الحافظ ابن حجر قالوا يجوز صرفه وعدم صرفه، يعني ممكن نقول بئر أريس ونقول بئر أريسي، يعني إيه؟ ينون، يجوز تنوينه وعدم تنوينه. قال لك: وبئر أريس ده حضرات، قال لك: هو بستان بالمدينة معروف، وهو بالقرب من قباء أو قباء. يبقى بئر أريس ده إيه؟ بستان، حديقة، يعني حديقة زي حديقة النخل كده، وفيها البير، والبير ده فيه مية، وهو موجود قرب قباء. وفي هذا البئر سقط خاتم النبي محمد من يد سيدنا عثمان رضي الله عنه في هذا البئر. طيب، فسأل عنه حتى دخل بئر أريس، قال: فجلست عند الباب. النبي دخل البستان اللي فيه البئر، وسيدنا أبو موسى الأشعري جلس فين؟ عند باب البئر، أو عند باب البستان. وبابها من جريد. الباب بتاع البستان كان من إيه؟ عارفين الجريد يا حضرات؟ يعني ما تفكرش إن كان النبي عايش في قصر من الأصور اللي أنت عايش فيها دلوقتي. احنا عايشين في قصور يا حضرات، انت عامل سيراميك الجدران بتاعتك لها طراز، البلاط والأرضية لها طراز، السقف انت عامل شغل، انت الفرش بتاعك انت عارف انت نايم على ايه. سيدنا النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحن لا نشكر الله ذرة من شكر النبي لربه صلى الله عليه وسلم. مع كل هذا النعيم الذي نعيشه، إلا أن قلوبنا ساخطة على عطاءات الله عز وجل، لا نشبع ولا نقنع، نريد المزيد والمزيد. لأنه كما قال العلماء اثنان لا يشبعان. اثنان ايه؟ ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اثنان ايه لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. طالب الدنيا لا يشبع. طب والله طالب العلم احنا مش عايزينه يشبع، لان ده العلم ده بركة وخير ونور وهداية وفتح، والحياة عمرها ما تنفع من غير علم. والله البني آدمين من غير علم لا مؤاخذة يبقوا عاملين زي شوية حيوانات عايشين على وجه الأرض. الأرض عندما تخلو من شرع الله تتحول إلى غابة، بل إن الإنسان العاقل يفضل أن يعيش في غابات الحيوانات، سيجد عند الحيوانات مبادئ وقيم لا يجدها عند أناس تجردوا من شرع الله تبارك وتعالى. أنت ممكن تعيش مع الأسود والوحوش والنمور والكلاب، وممكن تلاقي عندهم مبادئ، لكن تعيش مع بني آدمين لا يوقرون الله رب العالمين ولا يسيرون خلف رسول الله صعب. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. حتى قضى رسول الله حاجته، بقول أنا وقفت عند الباب لغاية ما النبي قضى حاجته، يعني إن كان تبول أو قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وبعدين توضأ فقمت إليه. رحله بقى بعد ما النبي إيه؟ خلص قضاء الحاجة وتوضأ، فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. توسط قفها، القف يا حضرات كما قال الحافظ ابن حجر هو الداكة التي تجعل حول البئر، وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع. زي ايه يا حضرات؟ شوفوا لما يكون في بئر بيجبوا أصحاب البئر يعملوا حتة ايه، حتة متبلطة كده بالبلد يعني حوالين البئر، على حسب الناس لما تيجي تقعد أو تمله يقعدوا على ايه، على الحتة اللي هي الجمدة الناشفة دي، فهم بيسموها القف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه في وسط القفنه وراح قاعد ومدلدل رجليه في قلب البئر وكشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم، كشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر وجلس بعد أن توضأ. فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. دلاهما يعني ايه؟ ها؟ زي ما احنا بنقول كده ايه؟ دلدل رجليه في قلب البئر. فقال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. شوفوا الأدب يا حضرات، يا حضرات ما تعدوش أي كلمة إلا ما تتعلموا منها. شوفوا الناس دي كانوا بيوقروا سيدنا النبي ازاي، وشوفوا احنا، شوفوا قلة أدبنا دلوقتي، شوفوا الناس بتتكلم عن سيدنا النبي ازاي. انا هقول ايه من انتوا عارفين كل حاجة؟ شوفوا الإعلاميين، شوفوا حتى الناس العوام لما بتيجي تكلمهم عن سيدنا النبي يقول لك انت هتقول لي قال الله وقال الرسول؟ هو انت بتاع قال الله وقال الرسول؟ طب هو قال رسول الله دي بتاع مين؟ شوفوا بقى دي. يستنى لما النبي سيدنا ابو موسى يستنى لما النبي يقضي حاجته ويتوضى ويقعد ويدلدل رجليه في البير، وبعدين بعد كده يدخل السلام عليك يا رسول الله، وبعدين ما يقعدش في ريحه، امال يعمل ايه؟ ها ياخد بعضه ويروح فين؟ على الباب، يقول انا النهارده ساظل خادما لرسول الله، هقفله بواب، هقفله بواب. حد يطول يا حضرات؟ حد يطول يخدم النبي؟ هتقول لي طب هو فين واخدمه؟ اقول لك اتوكس، اتوكس. انت بتقول اخدمه؟ طب ما هي سنه النبي قدام عينيك اهي، طب ما تنفذ سنه النبي، طب ما تطبق سنه النبي في حياتك وفي بيتك وبين اولادك، ما تدافع عن سنه رسول الله. لو كنت صادقا في دعواك لوقرت سنة الرسول محمد، ولا دافعت عنها، ولا استمت في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمر ليس بالكلام أيها الأحبة، ليس الأمر بالشعارات. اعلم أنك ستمتحن في كل كلمة تقولها، وفي كل زعم تزعمه، وفي كل دعوة تدعيه، ستختبر في أقوالك وأفعالك وادعاءاتك. فعليك أن تظهر صدق دعواك. خلي بالك معاي، زي بعض الناس اللي يجوا في إيه؟ في مولد سيدنا النبي محمد، في مولده، وتيجي الرقاصة ترقص وتقول لك ده احنا بنحتفل بمولد النبي، والمغنية تغني وتقول لك ده احنا بنحتفل بالنبي، والمفقراتية يفقرهم ويقول لك ده احنا بنحتفل بالنبي، ما تصلي عليه، لا النبي عايز منك رقص، ولا عايز منك أغنية، ولا عاوز منك تفقير، ولا عايز منك الكلام الفاضي ده. النبي ما كانش نصاب عشان يخيل عليه النص، النبي ما كانش بتاع نصب يا حضرات. قل إن كنتم تحبون الله، ها ها ردوا علي، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب صلى على حبيب محمد. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله اليوم. أنا النهاردة هشتغل إيه؟ ها؟ بواب لمين؟ للنبي محمد. طب ما انت ممكن تبقى بواب للنبي دلوقتي برضه، صح ولا انا غلطان؟ ممكن تبقى بواب، ممكن تبقى خادم للنبي، خادم لسنة النبي، خادم لسنة النبي. كن بوابا لسنة الرسول، دافع عنها، استمت في الدفاع عنها، اعمل بها، طبقها في حياتك، حكمها في أقوالك وأفعالك، وفي رضاك وفي غضبك، وعلى أبنائك وبناتك. وانت ما تلبس زوجتك العباية الواسعة والخمار، ما انت كده بواب على سنة رسول الله، انت تدافع عن دين الله. انت لما تلبس بناتك اللي كبروا، البت اللي في خمسة وستة وفي الإعدادي والثانوي، العباية الواسعة والخمار، يبقى انت كده بتدافع عن سنة النبي محمد. انما تقول لي يا ريت كنت عايش ونبقى بواب للنبي، يا نصاب بطل نصب. طب ما انت ملبس بناتك دلوقتي بناطيل جنس وبناطيل مقطعة وبناطيل مخربشة واستريتشات. هتقول الموضة موضة ايه يا حبيبي؟ موضة ايه؟ رجال محمد لا يعرفون الموضة، الذين تربوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد كفروا بهذه الموضة، لا يؤمنون بها، إنما آمنوا بالله الواحد وبما جاء به رسول الله محمد. خلي بالك معاي العبرة، مش أنا هقرأ لك ونعدل، احنا مش جايين نحكي قصة، احنا في واقع أليم عايزين نصحى. روح شوف مراتك لابسه ايه، غير الكلام ده كله، ما تقوليش انا مش قادر، خلي بناتك يلبسوا اللبس الشرعي. لابد ان نتمرد على الواقع وان نتمرد على الموضة، فاول من تمرد على واقع العالم هو نبيكم وقائدكم رسول الله. الرسول لما جه ايام بعث تمرد على الواقع كله، جاء والارض مليئة بالكفر والشرك وعبادة الأصنام والأوثان والزنا وشرب الخمور، فأعلن براءته من كل هذا وتمرد على الواقع، تمرد على الباطل. فتمردوا على الباطل، تمردوا على الموضة، تمردوا على الحضارة المزيفة، تمسكوا بهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بوضح لك بس نقطة مهمة لحسن تقول إيه، أنا نفسي اخدم النبي بس مش قادر. انت قادر ولا مش قادر؟ قادر، اخدم بقى، ورينا كده، ورينا ان كنت صادق ولا مش صادق. شوف روح كده بقى، شوف بقى بناتك اللي في الاعدادي اللي كلهم عادوا لابسين بناطيل، وكأن البنطلون بقى ايه، فريضة، خلاص مش هنقدر، هيجي في يوم من الايام ما عدناش هنقدر نغير الموضوع ده. قال فقلت لأكونن بواب رسول الله اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب. جي سيدنا أبو بكر خبط على الباب زقه، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. ما هو واقف بقى إيه، بواب لمين؟ لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له على رسلك، مهلا، تمهل، اصبر، انتظر لغاية ما أفتح لك، على رسلك. ثم ذهبت، شوفوا الأدب يا حضرات، راح فتح له على طول؟ لا، انظروا إلى النظام الذي لا يصلح للعالم إلا هذا النظام، انظروا إلى الأدب. لحسن الجماعة المجرمين والملحدين والفجرة والعلمانيين والليبراليين والمنافقين بربوا الأجيال على إن يقول لك إيه، أنتوا عايزين ترجعونا الألف وربعمائة سنة أيام الجمال والبغال والحمير. طب والله العظيم أيام الجمال والبغال والحمير أفضل مما نحن فيه اليوم ملايين المرات. اللي كانوا أيام البغال والجمال والحمير لم يستحلوا الشذوذ، لم يستحلوا الشذوذ، ما كانش الرجل بيتزوج الرجل ولا المرأة بتتزوج المرأة. إنما احنا دلوقتي في أوروبا على مرأة ومسمع انتكست الفطرة وانطمست وانتشرت الفواحش وأبيحت والعياذ بالله رب العالمين. إنما كانوا ناس عندهم دين وأخلاق ومبادئ وقيم. فأم عمل إيه حضرات؟ فقال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. يبقى فتح لأبو بكر الأول ولا راح خد الإذن من النبي؟ راح خد الإذن من النبي، شوف النظام، راح خد الإذن من النبي. أدخله ولا ما دخلوش يا رسول الله؟ فماذا قال له رسول الله؟ فقال رسول الله ائذن له وبشره بالجنة. ائذن له وإيه؟ ها؟ وأعطي البشرة وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقي. راح سيدنا أبو بكر داخل، خد البشرة الحلوة إنه بقى من أهل الجنة، وبعدين دخل راح جاي في ريح سيدنا النبي محمد، وراح قاعد في ريحه بالضبط على يمينه. خلي بالك، ركز قوي، على يمينه، وراح مدلدل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه كما فعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. خلي بالك معاي، شوفوا الحتة الجميلة اللي جاية دي، بيقول أنا كنت سبقت أخوي وسبته بيتوضى. فانظروا ماذا تمنى الأخ لأخيه، بيقول: فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. يعني هو نفسه إيه بقى لما لقى العملية فيها جنة؟ ما تصلى على الحبيب. إذن لأبي بكر وبشره بإيه؟ قال: يا رب يكون اللي جاي مين؟ ها؟ مين؟ أخوي؟ لا، هو نفسه، ما هو بقول أنا سبت أخوي تركت أخي، تركت أخي يتوض وسبقته. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي، اللي هو أخوه. إذن هو يتمنى الخير لإيه؟ ها؟ لأخيه. يا حضرات، يا حضرات، دلوقتي احنا ماشيين على مثل يقول لك ايه، الاخ ما يحبش اخوه. حتى الناس تقول لبعضها كده، يقول لك ايه، الاخ ما يحبش اخوه يبقى احسن منه. لا، ما يحبوش يموت، لكن ما يحبش يبقى احسن منه. طب وليه؟ ليه الاخ ما يحبش اخوه؟ ليه الاخ لو اخوه بافضل منه ما يفرحش؟ ده كان الاخوه في الايمان تخلي الانسان يفرح بالخير لكل انسان، كما قال النبي محمد: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الايه، مثل الجسد الواحد. انت بتحقد على اخوك ليه؟ تلاقي اكتر الاخوات من ام واب، الا من رحم الله، الا من رحم الله، حقدين على بعض، بيكرهوا بعض، ما بيحبوش الخير لبعض الا القليل. لكن احنا شايفين الكلام ده قدام عينينا، ولما يكبروا يا سلام ويتزوجوا بقى والنسوان يدخلوا في النص، ثلاث ارباع الرجاله والاخوات يسمعوا كلام النسوان، تلاقي النسوان بيسخنوا الرجال، وده يروح لمراته تديله الاخبار، والتاني يروح مراته تديله، وده يشحن وده يشحن، لدرجة ان بعض الاخوة ممكن يموتوا بعض، وما موتوش بعض يحقدوا على بعض. لماذا ايها الاحبة، لماذا لا يتمنى احدنا الخير لاخيه ويحب الخير لاخيه كما يحب لنفسه؟ نريد ان نتعلم المحبة وان ننتزع الدنيا من قلوبنا، فوالله ما افسد ديننا ودنيانا الا حب الدنيا، وكما في الأثر: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ثم قال: فإذا إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. اللي جاء على الباب مين؟ سيدنا عمر. فقلت: على رسلك، يعني تمهل. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله في القف عن يساره. خلي بالكوا حضرات، ده ليها معنى كبير. دي النبي في النص، وابو بكر فين؟ على يمينه، وسيدنا عمر على الشمال. فهمتوا منها حاجه دي؟ ها؟ الله يفتح عليك، ايه الحلاوه دي؟ يعني فهمها سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ان هذه الصوره تؤول بدفن أبي بكر وعمر بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل فجلس مع رسول الله في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، هو برضك كان مستني مين؟ ها، استنى اخوه. عايزين نحب بعض كده يا حضرات، عايزين ننجى أخوه. ده الشاعر كان بيقول، الشاعر يقول: أخاك أخاك فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يعني بقول إيه؟ إلزم أخاك، حب أخاك، احرص على أخيك. بيقول اللي ملوش أخ زي اللي داخل المعركة بدون سلاح، أخوك سلاحه. ده أصول كده. هتقول لي لا، ده الزمن اتغير وأخويا بيحقد عليا وبيكرهني وما بيحبنيش، ما هو ده السواد اللي احنا فيه دلوقتي. سمعنا للنسوان غالبا، وبصينا للبيوت والدنيا، فأفسدت الدنيا بيننا وقطعت الأرحام. يا عباد الله، علينا أن يحب بعضنا بعضا وأن نحب الخير لبعض، كما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. إما نعمل زي الجماعة بقى بتوع ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نسيبكم كده إيه متشوقين للأربع جاي، تعرفوا بقى مين التالت اللي جاي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الجنة. اللهم اجمعنا برسول الله وصحبه في الجنة.